صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الصيام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. والصيام هو في اللغة الإمساك، الإمساك عن الشيء، والإمساك يكون مطلقا ولكنه بالشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص أي زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة، ويكون ذلك بنية من المسك. هذا هو التعريف في الاصطلاح. منهم من قال هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ولا شك أن الصوم ركن من أركان الإسلام كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن عظيم من أركان الإسلام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وله فضائل عظيمة، فضائل تختص بشهر رمضان وفضائل تختص بالصيام. فشهر رمضان له فضائل عظيمة تختص به، من هذه الفضائل العظيمة أنه شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم. قد ذكر بأن الكتب السابقة أنزلت في شهر رمضان، لكن فريضته كانت على من كان قبلنا وعلينا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائله أنها تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، وفي رواية أبواب الرحمة، كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها تفتح في هذا الشهر، وتصفد به الشياطين وتغل ومرضة الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في فضائل هذا الشهر العظيم. وكذلك من هذه الفضائل أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير، وفي رواية: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ومن حرم خيرها فهو المحروم. هذا الحديث، والله تعالى قد أنزل سورة كاملة تبين ذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. فهذه ليلة عظيمة، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان تجاب فيه الدعوات، كما بين الله تعالى ذلك وذكر سبحانه وتعالى آية الدعاء أثناء الصيام، وقال ربكم ادعوني، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فذكر هذا الدعاء أثناء آيات الصيام، وهذا يدل على أن هذا الشهر ينبغي للعبد المسلم أن يعتني بالدعاء فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن للصائم لدعوة ما ترد، وفي رواية عند فطره، فهذا من فضل الله تعالى، وأن للصائم دعوة عند فطره وأثناء صيامه كما أطلق في بعض الأحاديث، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن لله عتقاء في كل ليلة، في كل ليلة أي من ليلة رمضان، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الفضائل كثيرة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن في هذا الشهر العظيم يكون بعض التعب، فالإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب وهو يشتهيه، وقد يترك المحرمات ابتغاء مرضات الله تعالى، وقد يصيبه الألم أثناء الصيام في ألم الجوع وألم الظمأ. ولهذا يكون هذا الشهر بإثبات النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، إذن يكون رمضان هو شهر الصبر، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، هذا يدل على أن من صام هذا الشهر العظيم فإنه قد حصل على الثواب العظيم. وحر الصدر هو غله وحفظه ووساوسه، فإذا حافظ المسلم على صيام شهر رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حصل على هذه الفضيلة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان ترفع فيه الدرجات، فمن مد الله في عمره يكون أفضل ممن سبقه، ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في عهده رجلان وكان أحدهما مجتهدا اجتهادا عظيما، فمات المجتهد غازيا في سبيل الله، بل استشهد في سبيل الله تعالى، وخلف الآخر سنة كاملة ثم مات بدون الاستشهاد. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في النوم أن الذي مات آخرا دخل الجنة قبل المستشهد في سبيل الله الذي كان مجتهدا، فعجب من ذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعجبون، ألم يؤجل بعده أو يؤخر بعده سنة كاملة صام فيها رمضان وصلى كذا وكذا صلاة أو سجدة لما بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه أحمد وابن ماجه. هذا يدل على أن من أدرك رمضان ترفع درجاته، فهو من أسباب رفع الدرجات عند الله تعالى في جنات النعيم، وهذا فضل عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الفضائل أن شهر رمضان هو شهر الذكر، فالله تعالى ذكر أثناء آية الصيام قرنها بالذكر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذا في إشارة والله أعلم إلى أن المسلم ينبغي له أن يذكر الله تعالى، وخاصة حينما يختم الشهر فإن الله تعالى آمر بذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من صام رمضان فإنه يكون من الصديقين، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل قال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة الصلوات الخمس وصمت رمضان. الحديث ممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه ابن حبان وحسنه أو صح سناده بعض أهل العلم. شهر رمضان من فضائله أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص من خصائص الشهر، وخصائصه كثيرة لا تفسر بهذا الموقف، لكن أحببت أن أشير إلى بعضها. أما الصوم فإن له فضائل عظيمة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أو ما يشير إليها أن الله تعالى قال: لعلكم تتقون، فهو من أسباب التقوى. وأن المسلم إذا صام رمضان واجتهد فيه فإن ذلك يكون من أسباب التقوى ومن أسباب الإعانة على طاعة الله تعالى. وصوم كذلك جنة من النار كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. صوم جنة ووقائع من النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصوم جنة، وهو جنة من الشهوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جنة أي يحول بين الإنسان ويغطي بين الإنسان وبين الشهوات، ويحول بينه وبين النار حجاب بينه وبين النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن الصيام كذلك جنة، أي يحجب بين الإنسان وبين الشهوات إن اتقى الله تعالى. والصوم يدخل الجنة من باب الريان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن بابا من أبواب الجنة يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق. والصائمون قد يدخلون من أبواب أخرى كما ثبت في الحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان من أهل الزكاة من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد يا عبد الله هذا خير، ومن كان من باب الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام. الحديث فإن هذه الأبواب أبواب ثمانية، ينادى كل إنسان بعمل الذي كان يكثر منه مع أحد هذه الأبواب الثمانية. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هل على أحد من ضرورة أن ينادى من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أي ينادى منها وأرجو أن تكون منها. والرجاء من النبي عليه الصلاة والسلام وعسى تكون واجبة. فأبو بكر رضي الله عنه ينادى من أبواب الجنة الثمانية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عمر: من أحسن الأصبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كذلك الصيام كفارة، كفارة فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصيام والصدقة، يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من أمور خاصة، فإن الصيام والصدقة تكون كفارة لهذه الأشياء. الصيام والقرآن يشمعان للعبد يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فضائل الصيام التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الصوم يكون من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والفرح لا يكون إلا المسرور والسعيد. ففي الدنيا يفرح بما أنعم الله به عليه من إتمام الصيام والقيام بالواجب كما يحبه الله تعالى، وفي الآخرة يفرح بثواب صيامه الذي قدمه بين يديه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون من أسباب السعادة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وخلوا فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، وهذا يدل على أن العبد إذا قام بالطاعات فإن هذه الطاعات تكون من أسباب محبة الله تعالى له. فهذه الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة من بسبب الجوع تكون أطيب من ريح المسك عند الله تعالى، لأنها ناشئة عن عبادة الله تعالى وعن طاعته سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وخصائص شهر الصيام وفضائله كثيرة موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا جانب منها. أما الحديث الذي سمعناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان له صوم فليصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن المسلم لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى لا يقع في الشك، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. أما من باب يعني الصيام المعتاد الذي كان يعتاده كأن كان يصوم يوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس، حتى ولو كان يوم الشك، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس بذلك، لأنه ما صام لأنه من باب الاحتياط، وإنما صام لأجل الصيام التطوع الذي اعتاده يتقرب به لله تعالى. أما قول يصوم احتياطا فلا يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وذكر العلم بأن هذا هو صيام الابتداء، الصيام المنهي عنه بعد منتصف شهر شعبان، شهر شعبان هو صيام الابتداء. أما من صام من أول الشهر فلا بأس أن يصوم من آخره من بعد النصف لا بأس، بل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته وما استكمل شهرا غير رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا، في رواية كان يصومه كله. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام، وفسئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه فقال عليه الصلاة والسلام أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وتعرض فيه الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يدل على أفضلية، وهذا الحديث ثابت في النسائي في سناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أفضلية صيام شعبان وأن له فضل وأن الأعمال تعرض فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصيام فيه، فمن استطاع أن يصوم فلا حرج، إلا إذا لم يصوم من أوله فلا يصوم بعد المنتصف بعد نصف شعبان، إلا أن يكون قد فرض عليه شيء، أي كأن يكون عليه نذر أو كفارة أو قضاء رمضان. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الظاهر والله أعلم أنه يتوقف، لأنه قال إذا يعني لا تقدموا صوم رمضان يوم أو يومين، إلا أن يدخل في الحديث الذي قال النبي عليه إلا أن يكون صوم أحدكم رجلا يصوم صوما فليصوم، هذا يعني الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل في ذلك ما دام أنه يريد الصيام تطوع، لكن صوم يوم الشك لا يصوم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاحتياط، يصوم من باب الاحتياط إذا كان يصومه من باب الاحتياط، أو يصوم قبل رمضان بعد المنتصف وهو لم يصوم من أول شيء. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله بخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكر بعض المذاهب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن اليوم الذي فيه غيب كما ثبت عن عمر بن عمر رضي الله عنهما فيه غيب يصام من باب الاحتياط حتى لا يفوت شيء من رمضان. ولكن الحديث الصحيح الذي سمعناه وهو الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه لا يصوم يوم الشك، وقالوا بأن الصيام الذي هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أي في مذهب الإمام أحمد هو اليوم الذي لا غيم فيه، فإذا كان هناك لا غيم ولا غبار ولا شيء فهذا يوم شك. أما إذا كان فيه غيم أو غبار أو غير ذلك فإنه في هذه الحالة يصوم من باب الاحتياط حتى لا يفوت شيء من رمضان، لأن هذا الغيب هذا الغبار يحول دون الهلال. ولكن هذا يعني مخالف للحديث الصحيح الذي سمعناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام اليوم، قال أبو هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم أعد الحديث. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا لأنه قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، عمار بن ياسر رضي الله عنهما رضي الله عنه قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا فقال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المسلم أن يصوم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين من شعبان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا برؤية، رؤية الهلال، فإذا لم ير الناس الهلال فإنهم لا يصومون بل يقدرون له. فاقدروا له يعني ضيقوا، يعني احسبوا شعبان حتى يكمل 30 يوما ثم صوموا. نعم. يعني إذا كان حصل غيب فيقدر 30، يعني يحسب شعبان 30 يوما ثم يصام رمضان. نعم. وللبخاري فأكمل العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. هذه الرواية تفسر بعضها بعضا، لأن الناس إذا غم عليهم ولم يستطيعوا أن يروا الهلال ليلة 30 من شعبان فإنهم يكملون شعبان 30 يوما، يقدرون له أي يحسبون شعبان 30 يوما، فإذا كملت 30 فإنهم يصومون رمضان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. هذا يدل على أن شهادة الواحد تقبل في دخول رمضان. ذكر أهل العلم بأن دخول الأشهر لا يثبت خروجها كذلك إلا بشاهدي عدل، بشاهدي اثنين. أما رمضان فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل شاهدا واحدا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء رجل مسلم يشهد بأنه قد رأى هلال رمضان ليلة يعني رمضان في نهاية شعبان فإنه بهذا يقبل قوله إذا كان ثقة وإذا كان عدل. نعم. إذا كان عدل. نعم. لكن اختلفوا هل يخرج من شعبان من رمضان بشاهد واحد أو لابد بشاهدين كسائر الشهور؟ فمنهم من قال لا، لا يخرج من شعبان، لا يخرج من رمضان إلا بشاهدي عدل، لأن الابتداء كان بشاهد واحد حتى ولو صاموا واحد بثلاثين يوما. ومنهم من قال من باب التبع، من باب التبع، فإن الإنسان إذا فإنه ما دام صمنا بواحد نفطر بواحد. فهذا قول الأول، قول الأول قول كما ذكر سماحة شيخنا رحمة الله عليه، القول بأنه إذا لم يثبت إلا بواحد فلا يخرج إلا باثنين. ومن أخذ من باب التبع والإتباع بأنه إذا قبل بواحد فإنه يقبل خروجه بواحد ثقة ثبت، قولان لأهل العلم. نعم، هذا اجتهد ولي الأمر، هذا الأمر، هذا الترجيح يكون لولي الأمر، لولي أمر المسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الكتاب. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن للناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي والنسائي. وهو حديث ثابت لأنه قد وصل من طريق آخر، كما ذكر العلم بأنه إذا تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل لأنه زيادة ثقة. وهو حديث ثابت، هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستشهده، وهذا يدل على أنه لا تقبل شهادة غير المسلم ولا غير الثقة، ويدل على قبول شهادة الواحد في دخول رمضان. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى توضيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة والحبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفطر من الليل. والصواب أن هذا الحديث موصول كما تقدم قاعدة أن الواصل إذا عارض الإنسان وكان الواصل ثقة فإن الواصل زيادة ثقة، فهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا يدل على أن الصيام ركن، أو النية ركن من أركان الصيام في الفريضة، في صوم رمضان وفي الكفارات والنذور يكون ركن من أركانها. والنية أمرها سهل، فإذا نوى أن يصوم غدا الحمد لله هذا نية، وإذا استيقظ أو أراد أن يأكل أو يشرب من باب السحور حتى يصوم هذا نية. النية ليست فيها مشقة، وإنما إذا أكل أو شرب من الليل يريد الصيام فقد نوى، وهكذا لو نام وهو ينوي أن يصوم غدا فقد نوى. نعم، فالنية أمرها سهل ميسر لا مشقة فيها. نعم. وهي تقوم بالقلب لا باللسان، بعض الناس ربما ينوي بلسانه، لا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. نعم. الشهر كامل شهيد في نية واحدة، قول من أقوال العلم، لكن الصواب في كل ليلة، الصواب في كل ليلة، فإذا تسحر أو أكل أو أمسك عن الطعام والشراب فهو صحيح الحمد لله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم ينوي نية عامة، نية عامة في أول رمضان، وأن يصوم الشهر كاملا لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه، نية المسلم موجودة من قبل رمضان وفي كل وقت يصوم رمضان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وما وليس هناك مسلم يبيت ليلة إلا وهو ينصب اليوم الذي بعده. فإذا أكل السحور وشرب الشراب وأمسك من أجل الصيام فقد نوى. نعم. نعم. المغمى عليه ذكر أهل العلم بأن في الصلاة إنه إذا كان ثلاثة أيام أكثر يلحق بالنائم، فأقل يلحق بالنائم، وإذا كان أكثر من ثلاثة أيام يلحق بالمجنون، فكونه يحسب له الصيام وهو مغمى عليه ثلاثة أيام هذا فيه نظر والله أعلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم كان يوما آخر فقلنا ذكرنا هذه مسألة إن شاء الله راجع إن شاء الله. نعم أعد وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني من صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أوفي لنا الحيس فقال إني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الحيس ذكر بأنه التمر والأقط والسلم مجموع قال يقال حيس نوع من أنواع الطعام يجمع مع التمر مع السمن مع الأقط قال وحس. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك دلالة على أن الصائم إذا أصبح صائما صيام التطوع فإن له أن يفطر إذا شاء. فإنه عليه الصلاة والسلام كان صائما كان قد نوى الصيام عليه الصلاة والسلام ثم أفطر. وكان عليه الصلاة والسلام قد نوى الإفطار ثم صام. وهذا مختص بصيام النفل له أن يصوم من النهار ولو بعد الزوال تطوعا إذا لم يأكل شيئا بعد الفجر. إنسان ذهب ولم يأكل شيئا وقبل العصر قال سبحان الله ما بقي إلا ساعات ثلاث ساعات أو ساعتين لماذا ما أكون صائما تطوعا فينوي الصيام. هذا يكتب له صيام اليوم كاملا من فضل الله تعالى بشرط أن لا يأكل بعد الفجر. إنسان أصبح صائما صام سحر تطوعا ثم حصل له يعني بعض الأمور كان جاء إليه ضيف ويشق عليه أن يصوم الضيف يعني يأكل أو دعاه أخوه بطعام ويعني يشق عليه عدم إجابته فله أن يفطر ويقضي يوما مكانه إن شاء إن شاء يعني القضاء سنة ما دام هذا نفلا فلو قضى مكانه نفلا يكون نفلا ولو لم يقضي لا بأس بذلك. لكن لو كمل الصيام لا بأس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا من كان صائما فليدعو من كان مفطرا فليطعم. هذا يدل على الأفضلية فقط. أما إذا حصل بعض المشقة أو يعني يشق على أخيك أنك صائم أو يدعوك أخوك ويشق عليه عدم إجابتك أو يأتيك ضيف يريد إكرامه ويشق عليه أنك صائم وتطعمه فالأمر سهل ما دام أنه تطوع فالحمد لله. وهذا فيه تيسير فيه تيسير وفيه إعانة على الصيام كذلك لأن الإنسان إذا خشي أن يصيبه يأتيه ضيف أو يدعى من بعض الناس قد لا يصوم إذا كان يعني الصيام واجبا عليه الإتمام. هذا فيه مشقة عليه وقد يكون فيه تنفير من الصيام. فمن رحمة الله تعالى أن شرع عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يجوز له أن يفطر إذا كان الصيام تطوع. فالصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر متفق عليه. هذا يدل على أفضلية تعجيل الإفطار الصائم وأنه ينبغي له ويسن له ويشرع له أن يفطر مبكرا بعد غروب الشمس تماما. ليس معنى ذلك أن يفطر والشمس لا زالت حية أو لم تغب. فإذا غابت الشمس أقبل الليل أقبل الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس تماما فإن السنة أن يعجل الإنسان بالإفطار. فإن كان في مكان ليس عنده شيء نوى بالنية أنه قد خرج من الصيام تطوع طاعة لله تعالى ورغبة في حتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخيرية على هذه الخيرية. نعم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا كذلك يراغب في تعجيل الإفطار لأن كثيرا لأن بعض الناس يؤخر الإفطار حتى يرى النجوم على خلاف السنة. فالسنة البدار بالإفطار بعد غروب الشمس تماما وتحقق غروبها إذا تحقق ربعه وغربت يفطر، لكن إذا كان في المدينة فإنه عليه أن يتريث ويتأنى، لا يستعجل ويفطر، لأن العمارات الشاهقة والبيوت الكثيرة تحول بينه وبين الشمس، فلا بد أن يتأنى ويستمع للمؤذن الثقة. فإذا أذن المؤذن إن هو المؤذن يجب عليه أن يحتاط لذلك، يجب عليه التأكد من غروب الشمس تماما، إما بالتقويم وإما بشيء يثبت له بأن الشمس قد غربت، ولا يستعجل. نعم، كذلك الصائم لا يستعجل بالإفطار لمجرد ما يسمع يعني حركة المفرغون يفطر. كان في بعض الناس يعني بمجرد طق المكرهون أفطر بعض الناس، وغلط بعض المؤذنين في بعض الأماكن، قال الله أكبر بقي وقت طويل، بقي دقائق، فأفطر يعني على هذا على هذه التكبيرة عدد كثير من الناس. بعض الناس لا، تأكد حتى ولو سمع المؤذن ينظر للساعة، تأكد هل هذا صحيح أو غير صحيح، أما بمجرد كأن أعمى ما يرى لا. نعم نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا يدل بأن السحور بركة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، أمر استحباب تسحروا فإن في السحور بركة. بركته كما ذكر أهل العلم تكون على أنواع، لأن فيه مخالفة لليهود لأهل الكتاب فإنهم كانوا لا يتسحرون، ولأن فيه من بركته أن الإنسان إذا تسحر يستعين على بهذا السحور على طاعة الله تعالى ويتقوى به، فيكون في اليوم نشيطا قويا، يستطيع أن يقوم بالصلوات، يستطيع أن يقوم بالأعمال، يستطيع أن يقوم يعني ما أشر إليه، يستطيع أن يقرأ القرآن، يسبح، يقوم بالأعمال الصالحة. بركة، بركة السحور. ومن بركته أنه إذا قام في السحور وقت النزول الإلهي، فإن الله ينزل بالثلث الآخر من الليل كل ليلة، ويقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبلغ الفجر. فمن بركة السحور أنه إذا استيقظ المسلم يرغب في هذا الخير، ما يقوم يسكت يأكل فقط، وإنما لابد المسلم ينبغي له أن يعتني بهذا الوقت، يدعو الله تعالى ولو شيئا قليلا، ويصلي توضأ ويصلي ركعتين ويوتر إن لم يوتر، هذا من بركة السحور. نعم. ومن بركة السحور كذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمر بذلك تسحر فإن في السحور بركة. نعم. عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على تمر. عندك سلمان أحد منكم عند سليمان؟ خلي إذا ما عندك كتاب ما عندك خلي. نعم كم سلمان؟ سلمان نعم صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا هو الأفضلية في الإفطار، يفطر على رطبات، الأفضل له أن يفطر على ثلاث درجات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات مما عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل، أن يبدأ بالرطب، فإن لم يكن رطبا كالتمر، فإن لم يكن تمرا فإنه يأكل تمرات ثم يصلي مع المسلمين. ومن الغريب ومن الأمور التي ابتدعها كبير من الناس، ما نقول بدعة لكن خلاف السنة، أنه يأتي بالأطعمة، أنواع الأشربة وأنواع الأطعمة، ويبسطها أمامه ويتربع ويأكل، وتفوت صلاة الجماعة، هذا خلاف السنة. يأكل تمرات أو رطبات أو يحسو حسوات المغرب ثم يذهب يصلي صلاة المغرب مع جماعة المسلمين ثم يرجع ويأكل ما كتب الله لنا. يشرب ولا يأكل حسوات يعني جغمات يسمونها الجغمات يعني. ها؟ نعم نعم هو لفظ الحديث حسوات من يعني هكذا نعم يعني جغم جغمات ها أو شرب شربات يعني من الفرد مرة حسوة نعم حسوة جزاك الله جزاك الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتصار فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وإيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي المسلمين فلما أبغي أن ترفع الانتصار فأصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال من تأخر الهلال فسئتكم كالمنكر هذا الحديث فيه النهي عن الوصال لعامة الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل والوصال هو أن يصوم اليوم واليومين يواصل اليوم واليومين في طعام السحور والثلاث عليه الصلاة والسلام هذا يدل على القوة العظيمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل وهم يريدون أن يواصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الإطعام والإسقاء اختلف أهل العلم هل يكون الإطعام حقيقة حسي أو يكون معنويا والصواب والأقرب أنه يكون معنويا لا حسيا أي يكون من باب الأنس والراحة والتلذذ بعبادة الله تعالى تغنيه عن الطعام والشراب عليه الصلاة والسلام وليس معنى ذلك أن يأتي السحور الطعام أطعمة يأكلها عليه الصلاة والسلام لكن ذكر العلم بأن هذا من باب يعني الطعام المعنوي فالأنس بمناجاة الله تعالى والرغبة بما عند الله تعالى والتلذذ بعبادة الله تعالى تنسيه الطعام والشراب عليه الصلاة والسلام. فنحن لسنا كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الوصال والنهي كما ذكر العلم لا يكون محرما لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل لكنه يكون مكروها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فإنه إذا فعل شيئا ونهى عنه دل ذلك على الكراهة لا على التحريم فإنه واصل عليه الصلاة والسلام لكن لو واصل الإنسان للسحر فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بذلك إذا كان ولا بد فإلى السحر يعني يتسحر ثم يبقى إلى السحور في اليوم الثاني ولكن هذا خلاف الأفضل لا يقال بأنه مكروه لكن يقال خلاف الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تعجيل الإفطار وبين بأن الله يحب تبارك وتعالى أعجل الناس إليه فطرة إذن فالوصال إلى السحر جائز لكن خلاف الأفضل وخلاف الأولى والوصال مكروه فلا ينبغي للمسلم أن يواصل وإنما الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع مولى الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يتعافى عنه وجرابه رواه البخاري وأبو داود ولم يكن. وهذا يدل على أن الصيام لا يكون عن الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من أنواع المفطرات وإنما يكون عن كل شيء حرمه الله تعالى عن الغيبة عن النميمة عن قول الزور عن الجهل عن كل شيء. فإذا صام المسلم فعليه أن يصوم سبعه وبصره ولسانه ويده وقدمه وعقله لا يفكر بشيء حرمه الله تعالى وغير ذلك من الأمور. من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملكه لإبله متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وهذا يدل على أن هذه الأمور لا تفطر الصائم القبلة للصائم لزوجته أثناء الصيام؟ لا تقبل، لا تفضل، لكن لو حصل شيء يتحمل ما حصل. فإن حصل إنزال فإنه يجب عليه أن يقضي، لأنه فإذا كان الإنسان ضعيفا لا يملك إربة فعليه أن لا يقترب من هذا الشيء. قد روي بأن رجل سئل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث ذكر بأنه ضعيف، رأى بأنه شابا فنهى، ورأى شيخا فأذن له، ولكن هذا الحديث الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله فلا حرج فيه، لكن عليه أن يبتعد عنه إذا كان ضعيفا فلا يملك إربة، ما يملك شهوة ولا يملك عضوة، حينئذ يبتعد عن ذلك. أما إذا علم قوته فإنه لا بأس في ذلك. نعم، يستحي الإنسان ينهى الناس عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك قال كالمضمضة، يعني هل تنقض الوضوء؟ قال مثل المضمضة، مضمضة الإنسان ما يقول. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، يعني دولة بس لها ما أتفكر يخاف الله يستطيع على إيراد بالله تعالى. لا قل على إيراد بالله تعالى. نعم، بيته وقته. لا، نعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونبين لهم بأن من فعل ذلك حصل منه شيء يتحمله، يتحمل القضاء. نعم، نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو مؤمن واحتجب وهو صائم، رواه البخاري. أعد. نعم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو مؤمن واحتجب وهو صائم، رواه البخاري. هذا الحديث ذكر العلم بأنه لا يكون صحيحا في إفطار الصائم بالحجامة، لا يكون صريحا في عدم إفطار الصائم بالحجامة، لا مسافرا. والأمر الثاني أن يكون صحيحا لا مريضا، والأمر الثالث أن يكون قابل أو بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوب، والأمر الرابع أن يكون في صيام الفرض لا في صيام النفل. فمن أثبت هذه الأمور الأربعة احتج بهذا الحديث كما ذكر ابن القيم، ومن لم يستطع أن يأتي بهذه الأمور الأربعة فعليه أن يأخذ بالحديث الذي بعده أفطر الحاجم والمحجوب. نعم، لأن الحديث الأول ليس صريحا، قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا حينما احتجم، قد يكون قبل أحضر الحاجب من المحلوم. نعم، قد يكون في يعني صيام التطوع. فمن أثبت هذه الأمور كلها الأربعة بالأدلة فعليه أن يقول بأن الحجامة لا تفطر، ومن لم يثبت ذلك فعليه أن يأخذ بالحديث الآتي. نعم، عن شارك عن شارك أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فدع على رجل فقيح وهو يتجم في رمضان فقال أفضل الحاجم والمجنون، رواه خمسة بين الترمذي وصححه أحمد بن عثيمة بن هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد والمشتبه به عند المحققين من أهل العلم، أنه يفطر الحاجم والمحجوب لهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فليس بصريح، ليس بصريح في عدم إفطار الحاج. نعم، والمحجوب. نعم، وعن أنس بن مالك قال أول ما نريد من حجامة الصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد من حجامة الصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وهو صائم. نعم، هذا حديث كما ذكر أهل العلم بأنه ضعيف لا يقاوم الحديث به قبل. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتمد أن الحجامة تغطر، أما الفصل أو التحليل الذي يكون قليل ما يكون فإن هذا لا يفضل، لكن إذا كان يعني الدم كثيرا كما ذكر بعض العلم الإسعاف كمن يسعف يسحب منها للإسعاف، فإن هذا فيه شبه في الحجاب فعليه ألا يتبرع به الدم وقت الصيام. أما التحليل اليسير ما يقوم مقامه فلا يقوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استفعل في رمضان الغصان، رواه ابن ماجه في إسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. والصواب ذلك أن الكحل والقطرة في العين وفي الأذن هذه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كما ذكر أهل العلم، وإنما جاء فيها الحديث الضعيف. لكن لو احتاط الإنسان لدينه ولم يكتحل ولم يغطر في عينه ولا في أذنه من باب الاحتياط بشرط أن لا يحتاج إلى ذلك فلا بأس. أما كونه يكتحل ويقال بأنك افطرت فالصواب أنه لا يضر ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن العين ليست يعني من باب المنفذ إلى المعدة والطعام والشراب. صحيح أن من يقول بأنها تفطر يقول بأن الإنسان إذا قطر في عينه أو في أذنه أو اكتحل قد يجد الطعم في حلقه، لكن لا يلزم أن يكون هذا الطعم ينزل إلى المعدة. فصواب هذه الأشياء تحتاج إلى دليل، وأن الذي يفطر هو الذي يدخل الجوف مع المدخل المعتاد مع الهم. نعم. أو يقوم مقام الطعام والشراب كالإبرة المغذية، فإذا كان الإنسان تعاطى إبرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فقد أفطر بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صغير. وهذا يدل على أن من أفطر ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا قضاء عليه ولا كفارة. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إطعام وإسقى من الله تعالى، فحينئذ أطعمه الله وسقاه ولا قضى عليه. لكن هل ينكر عليه أو لا ينكر؟ بعض الناس يقول لا تنكر عليه، إذا رأيته يأكل ويشرب لا تنكر عليه لأن الله أطعمه وسقاه. لا، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت أخاك يريد أن يأكل أو يشرب في رمضان وهو صائم الفريضة لا يضره، يعني ينقص فرضا يوم من أيام رمضان، يعني لو كان متعمدا فعليك أن تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر فلا بأس. أما كونك تسكت لا، لا تسكت، قل أنت صائم يا أخي لا تأكل بارك الله فيك، هذا باب التعاون على البر والتقوى. لكن لو أفطر وهو لا يدري فلا قضى عليه ولا كفارة، وهذا إطعام أطعمه الله إياه وسقاه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضاعه طيبه فلا قضاء عليه ومن استطاع فعليه القضاء، رواه الخمسة وعنده أحمد وقواه الدارقطني. وهذا يدل على أن القي التقي عمدا من المفطرات، الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب والحجامة والتقي عمدا هذه من المفطرات. أما إذا ذرعه القي وهو إخراج ما في البطن، إخراج ما في البطن باختياره بأن يجعل يده في حلقه حتى يخرج ما في معدته لأنه مريض، أو يشم شيئا حتى يخرج ما في بطنه، هذا يكون قد أفطر بذلك وعليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا ذرعه غلبه يعني غلبه القي خرج من معدته فإن هذا عليه لا قضى عليه لأنه قد غلبه. أما القلس ذكر أهل العلم القلس قالوا لا يضر لكن لا يبلع مرة أخرى، والقلس هو الذي يخرج إذا كان الإنسان شبعان من آخر من أدنى حلقه لا يكون من المعدة وإنما يكون من الشبع، فإذا خرج فإنه لا يقال له قي وإنما يلفظه يرميه ولا يعيده إلى بطنه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن المسجد الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع. نقف على هذا الحديث، نسال الله عز وجل ان لكم العلم النافع والعمل الصالح بالتوفيق لما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله من غدا إن شاء الله يكون الدرس بعد الأذكار، بعد الأذكار يبدأ الدرس إن شاء الله، هو السنة الراتبة بعد الدرس إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. اليوم الذي يكون فيه غيب، هل صحيح أنه صام في الله؟ أنا تقدم في الدرس أنه لا يصاب احتياطا، لأنه من صامه كان قد عصب القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول ليلة القدر هل لها علامات واضحة؟ الله أعلم، لكن قالوا بأنها تطلع الشمس لا شعاع لها، والإنسان ليس مطالبا بأن يراقب ليلة القدر، يجتهد بالعشر الأواخر وإذا اجتهد فقد أدركها إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يشغل نفسه، بعض الناس يشغل نفسه يراقب النجوم يراقب الأحوال يراقب، لا يشغل نفسه، أشغل نفسه بالقرآن وقراءة القرآن والدعاء والذكر ولا تنظر إلى هذا. نعم، لأنك إذا اجتهدت قد أصبت. أنا يبدأ الثلث الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل، يعني غروب الشمس هذا بداية الليل، غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني مع الأذان هذا نهاية الليل. اقسم هذه كلها على ثلاثة والثلث يكون هو يعني الثلث الأخير من الليل. فإذا قسمت 10 ساعات 12 ساعة، يعني إذا كان 11 ساعة على 2 على 3 شوف كم ساعة، واحسب ثلثين من أول الليل والثلث الآخر فيها. تنعم. يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الإنسان إذا كان يتسحر ثم أذن المؤذن فإنه يؤمن بما في يده من الطعام؟ والله إذا كان ما عنده يقين بأن الفجر مطلع، لكن إذا كان صار الإنسان يأكل وصار في فمه فإنه يأكل ما في فمه، أما كونه يستمر في الطعام لا يستمر في الطعام إلا إذا كان عنده يقين بأن الفجر لم يطلع. إذا كان عنده يقين بأن المؤذن متقدم، أما كان لقمة في فمه فإنه يكمل. نعم، لكن ذكروا بأن الإنسان إذا كان يعني خلاف الجماع، إذا كان يفتي بذلك سماحة شيخنا رحمة الله عليه، لأنه يعني إذا أذن المؤذن وهو يعني مع أهله إن عليه القضاء والكفارة لأنه ما احتاط، وهذا مهم لعام رحمه الله. نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس من الحديث، ما معنى الجهل في الحديث؟ أجهل يعني يضرب الناس، يجهل عليهم، يتعدى عليهم، يأكل أموالهم، والزور معروف يقول الزور الكذب وغيبة النميمة. نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلوه فم الصائم الحديث، هل الأفضل للصائم السواك أم ترك السواك؟ رائحة هذه خلوق فم الصائب، الرائحة هذه الكريهة تخرج من المعدة ولا يزيلها السواك، السواك لا يزيل ما يخرج من المعدة، السواك يزيل مع الأسنان، أما الرائحة فمنبعها وأصلها المعدة فلا يزيل السواك هذه الرائحة. فالصواب أن السواك بعد الزوال أول الزوال هو يعني مطهرة الفم مرضاة للرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول اليوم وفي آخره حتى لو كان قبل الإفطار، لكن لا يبتلع الإنسان بقايا أو ما يتقطع من السواك يبتلعه، لا. نعم، أو يبالغ في السواك حتى يخرج الدم ويبتلعه، لا، إنما يستاك سواك السنة. نعم، يستاك مع كل وضوء، عند كل صلاة، عند تغير رائحة الدم، عند قراءة القرآن حتى ولو كان بعد العصر. نعم، يقول ذكر الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي مسكين. السؤال، كيف طريقه اطعام الرسول صلى الله عليه وسلم من الله؟ اعتقدت بان الاطعام معنوي على قول، وهو الأنس بمناجاة الله تعالى واللذة تلذذ بعبادة الله تعالى وبدعائه ورجائه والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. نعم، يقول من تقي عمدا هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم، يقول سؤال فضيلة الشيخ حفظ الله، أنا أريد أن أحفظ القرآن وبقي علي 20 جزءا، وأريد أن أختم هذه السنة، فما تنصحني به في جدولي عند القرآن؟ مشكلتي أني أحفظ بصعوبة أجزاء رمضان. يعني يريد يحفظ 20 جزء في رمضان ولا يحفظ هذه السنة؟ وأريد أن أختم هذه السنة. إيه على كل حال عليك التجديد، لكن التجديد مع الإتقان. تجديد تفهم ما تحفظ وتنسى، أو تترك ما حفظته وتحفظ الجديد. في رمضان تبدأ من أول المصحف تنتهي بآخره، راجع. وإن كان يعني تريد تحفظ فتكرر الأجزاء، المهم أن تختم ما في رمضان لا بأس. نعم، قراءة القرآن سنة وفضل عظيم، وهو أنزل في رمضان، فعليك أن تجتهد، لكن لا تحفظ الجليل وتنسى القديم. نعم. بارك الله فيك الإسلام والمسلمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قضاء الغليب، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء ما رفعه، ثم نظر الناس إليه كذلك، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك الحصار أولئك الحصار. وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون لما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر كذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر وجب أن يطاع صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في غزوة فتح مكة كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان قد رغبهم عليه الصلاة والسلام في الإفطار، وبين لهم بأنه أقوى لهم على لقاء العدو، فكان ذلك ترغيبا لهم في الإفطار ليتقوى على الطاعة على الجهاد في سبيل الله تعالى في فتح مكة. ولما تقدم عليه الصلاة والسلام وصل إلى قرع الغميم، وهو واد قبل مكة بين مكة والمدينة، واد بين مكة والمدينة، بلغه عليه الصلاة والسلام ونظر إلى ما حل بالناس من المشقة، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار، فأصبحت عزيمة، يعني أصبح الإفطار واجبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإفطار. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام. والصيام في السفر كما ذكر أهل العلم يكون جائزا إن لم تحصل مشقة، أما إذا حصلت مشقة أو حصل ضرر على الإنسان فإنه يجب عليه الإفطار، سواء كان مريضا إذا حصل ضرر أو مشقة. أما إذا لم يحصل مشقة ولا ضرر على المسافر أو على المريض فإن الصيام يكون جائزا إن أفطر فلا بأس، وإن صام فلا بأس. واختلف العلم ما هو الأفضل، اختلف العلم هو الأفضل للمسافر، هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ أما إذا كانت المشقة قد حصلت فإنه لا شك أنه يجب على الإفطار، لأن الله تعالى قد بيّن سبحانه وتعالى أن من كان على مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا لم يحصل له مشقة فإنه عند قوم من أهل العلم يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. ف فإن صام فلا حرج وإن أفطر فلا حرج. واختلف في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر المسافر؟ ومنهم من قال الأفضل أن يصوم لأنه من باب إبراء الذمة إذا لم يشق عليه الصوم في السفر، ومنهم من قال الأفضل أن يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته، وهذا هو الأقرب، الأقرب للمسافر إذا لم يشق عليه الصيام فإن الأفضل له على هذا أن يفطر لهذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج ولا إثم عليه إلا أن يشق عليه الصيام. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون في السفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فلا ينفر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم إلا أنه إذا شق عليه الصيام وجب عليه الإفطار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالإفطار لأنه أقوى لهم على عدوهم، ولأن بعضهم قد بلغ فيه المشقة كما جاء في الحديث السائل في الذكر. نعم. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي إذنان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي. هذا يبين بأن الإفطار في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه، لا إثم عليه، وكأن في الإثم عنه والله أعلم يدل على أفضلية الإفطار للمسافر، أنه قال فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه، والأمر كما تقدم في السفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه يرخص لهم في الإفطار، يرخص لهم في الإفطار ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي يرجى برؤه يعني يرجى شفاؤه بعد حين، المرض العارض، فإن هذا المرض إذا كان لا يشق عليه ولا يضر فإنه لا يفطر، لا يجوز الإفطار. إنسان عنده بعض الألم، عنده زكام، والزكام هذا لا يشق عليه، ليس فيه مشقة ولا مضر، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له الإفطار. وإن كان المرض يشق عليه ولا يضر فإنه يكره له الصيام، إذا كان يشق عليه ولا يضر فإنه إن صام يكره، إن أفطر فهو الأولى. وإن كان يشق عليه ويضره فإنه يحرم عليه، يحرم عليه الصيام إذا كان يضر ويشق عليه، فلا بد من الترتيب، لأن بعض الناس بمجرد المرض اليسير يفطر، كالزكام اليسير أو المرض اليسير أو ألم الأصبع أو غير ذلك يفطر بسبب هذا وهو لا يشق عليه ولا يضر، فلا بد من إذا كان المرض يشق عليه فإنه يباح له الإفطار ويكره له الصيام، أما إذا كان يضره ويشق عليه يحرم عليه الصيام، أما إذا كان لا يضره ولا يشق عليه فيحرم عليه الإفطار، أما المريض الذي لا يرجى رؤه كما تقدم، المريض المرض المزمن الشاق أو كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، الشيخ والشيخ فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا مع المريض الذي لا يرجى رؤه. أما المريض الذي يرجى رؤه فإنه على الترتيب السابق يفطر ويقضي، حينما يشفى يقضي القضاء بالمعروف. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: يا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تحسب رقبه؟ قال: لا. قال: هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر على أفقر منا؟ فما بيننا لديها أهل بيت نحوة إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبع واللفظ بمسلم. وهذا الحديث يدل على كفارة الوضع في رمضان، وأن كفارة كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير، فمن وقع في هذا فقد وقع في أمر حرمه الله تعالى عليه، وعليه أمور ثلاثة: الأمر الأول عليه التوبة والندم على ما فعل والعزيمة على أن لا يعود إلى هذا الذنب العظيم الذي يدل على ضعف إيمانه وعدم مراقبة لله تعالى في هذه الحالة، فلو كان الناس قد حضروا عنده ما فعل هذا العمل. الأمر الثاني عليه الكفارة على الترتيب، كفارة الظهار، يطعم يعتق رقبة، فإن عجز ما يستطيع فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فينتقل كالمرض المريض الذي لا يعني قد أصيب بالمرض ولا يستطيع أن يصوم، فإن هذا ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهو أن يطعم 60 مسكينا ولا يجزي إطعام أقل من 60 مسكينا، لا بد أن يكون الإطعام 60 مسكينا يوزع عليه. الأمر الثالث الذي يجب عليه، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم الذي أفسده، فإن تكرر ذلك مرات في أيام مختلفة فكفارات مختلفة. إذا حصل منه ذلك في رمضان 3 أيام عليه 3 كفارات، 4 أيام عليه 4 كفارات، 10 أيام عليه 10 كفارات، وهكذا. الذي مثلا حصل منه هذا أنه أتى أهله في رمضان 10 مرات 10 أيام، وهذا يحصل من بعض ضعفاء الإيمان، خاصة من تزوج في رمضان وإيمانه ضعيف فإنه يحصل له هذا، إلا من عصم الله عز وجل فإن عليه 10 كفارات. فالعشر كفارات 10 رقاب لكل يوم رقبة، فإن عجز وكان مريضا ما يستطيع فعليه 20 شهرا عن كل يوم شهرين متتابعين، وهكذا على الترتيب المتقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل حينما قال: ما بين اللابتيها بأفقر منا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذا العرق، العرق هو المكتل الذي يتسع ل15 صاعا، هذا يدل على إطعام المسكين نصف الصاع، لكل مسكين نصف الصاع، 15 صاعا يساوي لو وزعت على مسكين 60 تكفي 15 صاعا. الخلاصة أن المسكين له نصف الصاع كما جاء في الأحاديث الأخرى، ولعل هذا المكتل يتسع لأكثر من هذا. الخلاصة أنه لابد من إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل قد عجز وقد كان فقيرا وبين بأن ما بين لابتي المدينة بأفخر من أهله، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعموا أهلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن فاحشا ولا غليظا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ميسرا ولم يكن معسرا. هذا يدل على أن الإنسان إذا عجز عن الإطعام عجز عن الرقبة وعجز عن الصيام وعجز عن الإطعام سقط عنه. أما الظهار كما ذكر العلم فلا بد أن يبقى في ذمته إن عجز، وإن عجز وبقي في ذمته باب الاحتياط لكان أولى وأحوط. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عرقا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يغتسل ولا نعم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا سواء كان من احتلام أو من غيره وأذن المؤذن طلع الفجر الثاني وهو على جنابه فإن هذا لا يضره، فعليه أن يغتسل قبل أن يصلي. وكذلك المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر وضاق عليها الوقت فإن اغتسلت فاتها السحور، وإن لم تغتسل تسحرت، فإنها تبدأ بالسحور وطهرت ثم تغتسل قبل أن تصلي. ولا يضر كون الفجر قد طلع عليها وهي على لم تكن على طهارة، كذلك لا يضره أن طلع الفجر عليه وهو لم يغتسل كان على جنابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخشانا له وأتقانا له، أتقانا لله وأخشانا له سبحانه وتعالى. كان يصبح جنبا عليه الصلاة والسلام من غير احتلام ثم يغتسل أي بعد طلوع الفجر، لكن لا يعمل شيئا حرمه الله تعالى بعد طلوع الفجر، وإنما هذا كان قبل طلوع الفجر، كان قبل طلوع الفجر كانت الجنابة موجودة قبل طلوع الفجر فطلع الفجر، فقد يبادر الإنسان بالسحور والتهيئ للصيام ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بعد المؤذن ثم يغتسل ويصلي مع المسلم. كذلك المرأة إن أصبحت حائضا أو نفساء أو حائضا إن طهرت قبل الفجر سواء كان من حيض أو نفاس فإنها لا بأس أن تغتسل بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، لكن لا تصلي إلا بعد الغسل. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. متفق عليه. وهذا يدل على أن من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وذكر أهل العلم بأن هذا من باب الاستحباب والله أعلم، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكون الصيام لا يجب على الولي، لكن هذا من باب الأفضلية من باب التوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي له أن يقضي دينه لأنه دين، حكم الله والله حق بالوفاء. قد جاء في مسند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام سئل أو سأله امرأة أن أمي ماتت وعليها شهر رمضان، فقال: أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الولي ينبغي له أن يصوم عن يعني من مات وعليه صيام، سواء كان ذلك من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر أو غير ذلك، لأن هذا دين. فكما أن لو كان عليه دين بادر الولي بالقضاء بقضاء الدين، فدين الله تعالى أحق بالعمر. نعم. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم. وعن أبي قتادة ذات الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم أريد هذا في صيام التطوع. صيام التطوع هو من الأمور المستحبة التي ينبغي المسلم أن يبادر إليها ويحافظ عليها عند الاستطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضل الصيام. بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث فضل الصيام، وقد أوصى به بعض أصحابه فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، والصائمون يدخلون من باب الريان. ولم يكن ذلك خاصا بصيام رمضان، وإنما هذا عام والله أعلم لكل الصائمين، فمن أكثر من ذلك فإنه يدخل من باب الريان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والصوم له فضائل عظيمة، منها أن الله تعالى يحبه، ومنها أن الصيام يعين الإنسان على طاعة الله تعالى ويذكره أحوال الفقراء ويضيق مجاري الشيطان، وفيه فوائد صحية لا يعلمها إلا الله. الخلاصة أنه مشروع، لكن فيما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد شرع أن يصام في أيام بيّنها عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء بيّن بأنه يكمل السنة الماضية، صيام يوم عرفة بيّن بأنه يكفر السنة الماضية والمستقبلة صلوات الله وسلامه عليه، وصيام يوم الاثنين بيّن بأنه يوم ولد فيه ويوم أنزل به أو بعد فيه عليه الصلاة والسلام، يوم بعد فيه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعد فيه أو أنزل عليه فيه عليه الصلاة والسلام، ويضاف إليه فائدة أخرى، ويوم مع يوم الخميس يوم تعرض الأعمال فيه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أن يعرض عليه عملي وأنا صائم صلوات الله والسلام عليه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام دخل. رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى، أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة كاملة. ذكر العلم بأن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الست بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فقيم رمضان بعشر، عشرة أشهر ستة أيام في عشرة بستين يوما بشهرين، فكأنه صام الدهر كله. هذا من فضل الله تعالى. وقد يكتب للإنسان صيام سنتين كما ثبت في الحديث الآخر: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فإذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام السنة كلها، لأن اليوم الواحد عن عشرة أيام، صام ثلاثة أيام صام الشهر كاملا من فضل الله تعالى. هذا من فضل الله. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أوصى أبا هريرة، أوصى أبا ذر، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الناس سبعين خليفة، متفق عليه ولفظ لمسلم. هذا يدل على فضيلة الصيام، وأن اليوم الواحد يبعد الوجه عن النار سبعين خريفا للمسلم. هذا من فضل الله تعالى. لو لم يكن في صيام التطوع إلا هذه الميزة وهذه الفضيلة في سبيل الله، كيف يصوم في سبيل الله إذا كان في الجهاد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في الصيام في الإفطار في الجهاد في سبيل الله تعالى. يقال: إن لم يكن من الصوم يشق عليه، ولم يكن به يعني جهاد قتال. وهذا قول آخر بأنه في سبيل الله أي في طاعة الله، وهذا الأفضل. من صار يوما في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى، فيشمل أي يوم. باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا، هذا فضل عظيم وثواب كبير للصائم، فإنه باعد بينه وبين النار سبعين خريفا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيت في شهر أكثر من صيام في شعبان. متفق عليه والفرق المسلم. وهذا كذلك يدل على أنه كان يصوم كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يصوم حتى يقول لا يفطر من كثرة الصيام، كان يواصل الصيام ثم يفطر حتى يقال لا يصوم من كثرة الإفطار. ذكر العلم أن المعنى والله أعلم أنه كان إذا شغل واشتغل بالجهاد واشتغل بمصالح المسلمين أفطر كثيرا عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل عنده فراغ صام كثيرا واصل الصيام عليه الصلاة والسلام تعويضا لما فات عليه الصلاة والسلام من الصيام، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيته خالف عائشة وما رأيته استكمل شهرا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، كان في حديث آخر ما رأى كان يصومه إلا قليلا، رواية أخرى كان يصومه كله. هذا يدل على فضيلة صيام شعبان لمن قدر على ذلك. قد جاء التعليق بذلك والبيان بأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وتعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه النسائي وهو حديث صحيح. هذا يدل على فضيلة صيام شهر شعبان أو صيام ما تيسر منه، نعم، لكن قبل النصف وبعده، أما بعد النصف فيكره إلا لمن صام من أول الشهر، أما من ابتدى بعد النصف فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه الأيام البيض التي ليلها أبيض ونهارها أبيض. والأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام صيام ثلاثة أيام مطلقة بدون الثلاثة، ثلاثة البيض، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له المرض. لكن ذكر العلم بأن هذا يدل على الأفضلية، من باب الأفضلية، إن صام ثلاثة أيام من الشهر قد حصل على الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام وأن أركع ركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن لم يستطع أن يقوم من آخر الليل. أما إن صام ثلاثة أيام البيض فيكون أفضل، إن حصل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا هو المطلوب، قد حصل على الثواب. فإن كانت الثلاثة هي البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كان ذلك أفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. وهذا يدل على أن المرأة لا تصوم صيام التطوع، يعني يوم الاثنين أو الخميس أو يوم صيام يوم إفطار يوم، إنها لا تصوم إلا بإذن الزوج إذا كان حاضرا، أما إذا كان مسافرا أو كان في مكان آخر فلها أن تصوم بدون إذنه، أما الفريضة فلا أن تصوم بدون إذنه. والقضاء كذلك، قضاء رمضان تصوم تستأذنه إلا إذا ضاق الوقت بحيث لم يبقى إلا أيام بينه وبين رمضان، ما يبقى إلا أيام يعني الصيام، فإنها تصوم ولو بدون إذنه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم المتفق عليه. وهذا أيام محرمة الصيام التي يحرم صيامها، فيحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ويحرم صيام أيام التشريق من ذي الحجة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنها أيام أكل وشرب، هذه الأيام يحرم صومها ويحرم صوم الدهر كذلك، يصوم دائما ما يفطر ولا يؤم في السنة، هذا لا صوم ولا أفطر كما يتنع. وعن مبيشة النبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أهل المجر وذكر لله عز وجل رواه مسلم. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. من لم يجد الهدي ولا يستطيع الهدي فإن له أن يصوم أيام التشريق، ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام راجعة، لكن الأفضل له أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يقف يوم عرفة مفطرا وحتى يصوم أيام التشريق، فإن لم يفعل ذلك فله أن يصومها أيام التشريق. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا ليله الجمعه بقيام من بين ليال ولا تقصوا يوم الجمعه بصيام من بين ايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم. هذا يدل على ان صيام يوم الجمعه او قيام ليله الجمعه قياما خاصا بحيث لا يقوم إلا ليلة الجمعة ولا يصوم إلا يوم الجمعة هذا منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة هو أفضل أيام، أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه ساعة لا يوفق عبد المسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له، فهو يوم عظيم وعيد عظيم عيد الأسبوع، فلا يصومه المسلم منفردا إلا أن يضيف إليه يوما قبله أو بعده، فإن صام يوما قبله وصامه أو صام الجمعة ويوم بعده فلا حرج. نعم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. نعم، إذا أضاف له يوما قبله أو بعده فإنه يزول تزول الكراهة. نعم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وانصتوا واستنفروا وأصاب من الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم، ولكن قالوا في النهي كما سمعتم أنه النهي عن الابتداء، النهي عن الابتداء الصوم بعد منتصف شعبان، أما من صام من أوله فلا يفطر في النهي فإنه يصوم حتى ولو بعد النصف إلا قبل رمضان بيوم أو يومين. نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا بما كتب عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء علم أو عود شجرة فليتوقف رواه الخمسة رجال الثقات إلا أنه منضبط وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو مسلم. اختلف العلم في هذا في صيام يوم السبت منفردا هل يكون مكروها منهيا عنه أو يكون هذا الحديث ضعيفا تله اختلافا كبيرا، ولكن رجح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن هذا الحديث ممكن وضعيف فلا بأس بالصيام يوم السبت. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم العيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة هذا له عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على استحباب صيام يوم الأحد ويوم السبت مضمومين مضمومين لبعضهما، فإذا صام يوم الأحد ويوم السبت استحب له ذلك لهذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه بفعله. نعم.